طب عندنا تخريج الفروع على الأصول، مسائل الشفعة، مناط الشفعة. معتقد الشافعي في ذلك بأن الشفعة هي اتصال الملكين بجميع أجزائها والاختلاط. يعني معنى ذلك الشفعة عند الإمام الشافعي هو الاشتراك، الاتحاد. يعني لابد لا يكون الشفعة إلا في الأمر المشاع، لا يكون الشفعة إلا في الأمر المشاع. والحكمة المرعية في مسألة الشفعة هي سوء المداخلة والمخالطة ولزوم مؤنة القسمة ثم ضيق الدار عند جيران القسمة. والمعنى أنه عندما يكون الملك مشاعا تتحد المرافق في الدار، وأيضا مطرح التراب ومصعد السطح، وكل ذلك يكون متحدا. فهذا سيكون إذا دخل اشترى الشفعة هذه أجنبي ويكون سيئا، فهذا أول شيء سيكون الضرر، الإضرار يقع. والأمر الثاني أنه سيتكلف من أجل أن يرفع عن نفسه هذا الضرر، سيتكلف القسمة ويقسم ما له وما لغيره، فهذه كلفة القسمة هي التي تؤذيه في هذا الباب وتضر. لذلك جاء الشرع بإزالة الضرر، لا سيما وأن الأصل أن الضرر يزال، لا سيما أن الأصل أن الضرر يزال في هذا الباب. نعم. وأما الأحناف، وأما الجار المجاور، الجار المجاور يستطيع رفع الضرر عنه برفع الأمر إلى السلطان، يرفع الضرر برفع الأمر إلى السلطان. أما أبو حنيفة فقال أن السبب الموجب لثبوت الشفعة هو اتصال الملكين. أصل هذا الأمر، أصل هذا اتصال الملكين، يعني حتى ولو لم يكن مشاعا لكن لو اتصل الحائط بالحائط، يعني وهذا كله للجار، إن كان الحائط بالحائط فتكون الشفعة. هذا كلام الإمام، هذا كلام الإمام أبو حنيفة. والحكمة المرعية في ثبوت الشفعة مطلق دفع الضرر، ليست المسألة على المخالطة وغيرها، بل مطلق دفع الضرر وإزالة الضرر على الإطلاق. كلامه وجيه، لكن قبل أن ندخل في المسائل حتى ننهي الباب اليوم، نقول بأن الشفعة يعني على أساس الإيجاز، لأن الشفعة من الشفع كما قلنا هي الزوج والضم، وسمعت شفعة لأن الشفيع يضم ما يمتلكه لهذا الحق إلى نصيبه أو ملكه. وهي في الاصطلاح استحقاق الشرع بانتزاع حصة شريك ممن انتقلت إليه بعوض، أو قل هو حق التملك القهري، وهذا الذي يصح في تعريف الشفعة، هو حق التملك القهري، يثبت الشريك القديم على الجديد، يثبت للشريك القديم على الحديث. ليه؟ الحمد لله عليكم وسلم. طبعا لسبق حقي. لسبق حقي في هذا الباب. نعم. يتفرع على هذه المسألة طبعا أصل الشفعة في قول الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة، في قول جابر بن عبد الله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. والحق بأن نقل العلماء الإجماع على إثبات الشفعة. تفرع على ذلك مسائل، تفرع على ذلك مسائل. من هذه المسائل منها لا شفعة للجار عند الإمام الشافعي، مصيرا منه لأن شفعة تملك قهري، تملك قهري تأباه العصمة، غير أن الشرع ورد به في الشريك مقرونا بدفع أنواع من الضرر فيتقدر بقدر الضرورة. وأما المجاور، الجار المجاور، فدفعه يمكن برفع الأمر للسلطان، دفعه يمكن برفع الأمر للسلطان. نعم. أما أبو حنيفة فهو يقول بأن الجار له شفعة، والحق أن السنة هي التي ختمت بذلك، السنة هي التي ختمت بذلك، لأن السنة جاءت ففصلت المسألة، السنة جاءت ففصلت المسألة بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه الشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم. قال والمسألة الثانية ومنها أن الشفعة عندنا عند الشافعية عندنا توزع على قدر الأنصباء، يعني كلهم بسهمه، لو واحد له الثلث والآخر له الربع والثالث له السدس، فالشفعة تكون على قدر السدس، على قدر الربع، على قدر الثلث، كل بقدر سهمه. الشفعة تقسم على قدر الأنصباء بأسهمهم، لأن مناط الاستحقاق هو الاتصال بجميع الأجزاء، واتصال كل جزء من أجزاء ملكه سبب لأخذ ما يتصل به، فمن ازدادت أجزاء ملكه ازداد ما يتصل به من الشخص. وقال الإمام أبو حنيفة يوزع على عدد رؤوسين بالسوية، لأن مناط الاستحقاق هو أصل الاتصال وقد تساوي فيه فتساوي. والصحيح هو قول الشافعية في هذا الباب، ثم انتقل المصنف بعد ذلك في تصرف المأذون فيه والكلام على العبد الذي يؤذن له بالتصرف. هذه مسألة أخرى، ختمنا المسألة هذه ولله الحمد والمنة. الوسطية بسرعة. وفي أسئلة تفضلوا. نعم. طيب. الوسطية. بوركت يا محمد صديق. المهم تخريج طلبة العلم يا أستاذ محمد، هذا الأهم عندنا. حفظك رب، يوسع عليك أمرك. أين أنت من زمن بعيد؟ ما أراك؟ إما أن تكون موجودا ولا تشارك، وإما أنك متغيب. الوسطية. وين ذهب؟ في الوسطية قال المصنف رحمه الله تعالى، وهو يبين لنا ويجلي لنا عقيدة أهل السنة عقيدة، يبين لنا عقيدة أهل السنة والجماعة بقول الله جل في علاه، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. احنا قلنا بأنه هنا المصنف له مأرب في ذلك، يبين بأن أهل السنة والجماعة يعني يثبتون لله جل في علاه الأفعال الاختيارية، بأنهم يثبتون لله جل في علاه الأفعال الاختيارية. نعم سأدعو لك، لكن لا تتأخر ولا تتغيب. صديق، الأولى لك أن تكون على اسمك، وكل إنسان له حظ ونصيب من اسمه محمد، لك محامد كثيرة بإذن الله، وأنت صديق، كن صديقا في الطلب، عز هذا في هذا الزمان، وأنت أهل له إن شاء الله. أقول أراد أن يبين أن الأفعال الاختيارية بأن الله يتصف بها سبحانه جل في علاه، يتصف بهذه الأفعال الاختيارية ردا على أهل البدع والضلالة. نعم نحسبه كذلك والله حسيبه، جزيت الجنة على تنبيهك لنا وتعليمك لنا، جزيت الجنة. فقال الله جل في علاه ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وأيضا في قوله ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا. كلها كما قلنا إثبات عقيدة أهل السنة والجماعة بأن الأفعال الاختيارية لله جل في علاه، وأنها من الكمال، وأنها ثابتة لله جل في علاه، وثبوت ذلك لله جل في علاه فيه إثبات الكمال والجلال والبهاء والعظمة بما يليق بالله جل في علاه. وهم هؤلاء أهل البدعة المحرفة الذين يقولون يؤولون وهم يحرفون في حقيقة الأمر، بأنهم وقعوا في محظور مهم، وقعوا في محظور ثقيل وهو التشبيه، وقعوا في محظور التشبيه، ثم بعد ذلك فروا من التشبيه إلى التعطيل. ونحن حين نثبت بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، وعندما ننفي بلا تعطيل، مع إثبات كمال الضد. وهذا الأصل الأصيل في هذا الباب، قال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، فأثبت الكراهية لله جل في علاه. نعم الله يكره، نعم كما أنه يحب فهو يكره، كما أنه يحب فهو يكره سبحانه جل في علاه، وهي صفة ثابتة لله جل في علاه بالكتاب وبالسنة وإجماع أهل السنة، وهي من الأفعال الاختيارية، ولم نرى أحدا أولها ولا حرفها. والصحابة الكرام سلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعقلوا عن الله مراد الله في كتابه. أما في الكتاب فقال الله تعالى: ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وأما في السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكره لكم ثلاثا، وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرت السؤال، وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرت السؤال. وهناك حديث ضعيف في قوله إن الله يمقت على ذلك أن يذهب كاشفين عن عورتهما ويتكلمان يتحدثان عند قضاء الحاجة، قال إن الله يمقت على ذلك، إن الله يمقت على ذلك. فإذا إثبات الكره كما إثبات الحب لله جل في علاه، وهي من الصفات الاختيارية، هي من الصفات الاختيارية الثابتة لله بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. حسن التعبد لله جل في علاه لهذه الصفة كما قلنا حسن الاعتقاد بالإثبات أولا، يعني أعظم التعبد لله هو حسن لا. وانت اصبت هنصلي معك بس خمس دقائق ونصلي مع بعضين، خمس دقائق هننتهي من اسأل عن القبلة ونصلي. إذن حسن الاعتقاد، حسن الاعتقاد بإثبات الصفة لله جل في علاه هذا أعظم ألوان التعبد لله بهذه الصفة. أولا لأنها أنت ترى الذي لا يعتقد هذا الاعتقاد لم يتعبد لا بها. شوف أهل الضلال كيف خسروا خسارة مبينة. فحسن الاعتقاد بالإثبات، بإثبات صفة الله جل في علاه أولا، والثاني أن تعلم بأن الله إذا كره فإن الكراهية يعني يتبعها العقاب ولازمها العقاب، ولا يقال بأنه يعني كره أحدا عقبه، لا، نقول هذا لازم الصفة. وأهل السنة والجماعة يثبتون الصفة ويثبتون لازم الصفة، لأنه ما من صفة إلا ولها لازم. فإثبات الصفة إثبات الصفة يستلزم إثبات لازم الصفة. فإذا نقول بأنه لو كره لازم ذلك أن يعاقب، وقد لا يعاقب، وقد لا يعاقب، لكن الكراهية مراتب، الكراهية مراتب، كراهية الله مراتب. فالتعبد لله جل في علاه أن ينأل بعد حسن الاعتقاد بالإثبات أن ينأل المرء بنفسه عن أسباب كراهية الله جل في علاه في قول الله جل في علاه: وذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكره رضوانه. هنا من كره رضوان الله كره الله جل في علاه، وكراهية رضوان الله ليس بالكلام، يكره رضوان الله بأن ينأى بنفسه عما أمر الله جل في علاه عن صلاة أو صيام أو صدقة، فإن هذا كره رضوان الله، لأنه لم يعمل بالأسباب التي تستجلب رضوان الله جل في علاه، وأتى بالأسباب التي استجلبت غضب الله جل في علاه. فإذا التعبد هنا لله بهذه الصفة لما علمنا أن الله يكره، وهذه صراحة يعني رقة القلب ودمع العين أقرب ما يكون إلى ذلك، لأن العبد إذا علم أن الله قد يكره بأفعال معينة فإنه ينأى بنفسه عن ذلك. من أحب الله رقاه، أسماه، سدده، وفقه، أنجاه، ومن كره الله جل في علاه جعله ذليلا حقيرا مستحقرا، ثم بعد ذلك أن يكون مذموما معذبا، نعوذ بالله من الخذلان. فما أن يتدبر المرء بأنه بفعاله أو بعض فعاله يكرهه الله جل في علاه، وطبعا الكراهية مراتب كما قلت، قد يكره فعله ولا يكرهه هو، لأن المؤمن قد يعني كما قلنا يجتمع فيه الخير وفيه الشر. فهنا يكره الله جل في علاه من العبد، إذا تدبر العبد بأن الله يكره منه ذلك أو يكرهه على هذه الحال، فإنه ينأى بنفسه عن ذلك حتى يستجلب محبة الله جل في علاه، لأنه لا يأمن مكر الله ولا يأمن عقاب الله، لأنه لو كرهه استدرجه، ومن استدرجه الله جل في علاه فإن مرتع الاستدراج وخيم، العقاب أليم جدا، سنستدرجه من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. هذه أيضا من سبل التعبد لله جل في علاه بصفة الكره. ومن ذلك أيضا من التعبد لا بقي لونا من ألوان العبادة لله بإثبات هذه الصفة. أسألكم كيف هو؟ ما هو؟ العكس أبا الوليد، أن يكره ما يكره الله جل في علاه، فيكره الله الكفر وأهله، أن يكره أن يأتي بشيء يكره الله جل في علاه. وهذه أصل مناط الولاء والبراء، أصل مناط الولاء والبراء، وهذا عصب الدين، أن يكره ما يكره الله جل في علاه، أن يكره ما يكره الله جل في علاه. طيب هنا في الآية الأولى قال ذلك بأنه تبع ما أسخط الله، فهنا لابد من أخذ الأسباب، أنه كل أسباب سخط الله جل في علاه يبعد عنها وينأى المرء بنفسه عنها. ما بك يا باشمهندس نعيم؟ ما بك؟ أنت قلبت صيني وسكتنا، ما بك؟ ما عندك؟ يبقى إذن أصل التعبد أن يكره من كرهه الله، أن يكره سواء بالفعل أو بالحال أو بالأشخاص، أن يكره ما كرهه الله جل في علاه. وفي قوله ولكن كره اللهم بعثهم فثبتهم، كره اللهم بعثهم لأنهم كانوا من المنافقين، والنفاق أكره ما يكون إلى الله جل في علاه. وعلى المرء أن ينأى بنفسه من النفاق، من الكذب ومن خلف الوعد ومن خيانة الأمانة، هذا كله من صفات المنافقين. فيكره المرء من نفسه أن يكون قد نافق في شيء. ولذلك ارتعدت فرائس حنظلة عندما قال نافق حنظلة، قال أبو بكر لما سأله وعرف الإجابة قال إذا نافق أبو بكر، قال عمر إذا نافق عمر، حتى قال سلم ساعة وساعة. وقد يحسب الناس كثير من الأمور أنها على النفاق، وليست على النفاق. وإلا فنقول قولا فصلا في هذا الباب، العاصي لا يكون منافقا، العاصي لا يكون منافقا، وقد يأتي المرء بخلف الوعد ولا يكون منافقا لأنه لم يعزم على ذلك، بل عزم على الوفاء وما استطاع. يبقى إذن في قوله ولكن كره اللهم بعثهم فثبتهم، لابد للمرء تعبدا لله جل في علاه أن ينأى بنفسه، كل ده هيترمى أنا فرحان، أن ينأى بنفسه عن الصفات التي تكسبه نفاقا فيبعده الله جل في علاه عنه. فإن المرأة إذا تزايد عنده صفات النفاق كره الله منه ذلك فيسقط من عين الله، ومن يسقط من عين الله لا يرتقي مرة ثانية، ومن يسقط من عين الله لا يرتقي مرة ثانية. ولذلك قال ولكن كره الله بعثهم فثبتهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين، وقيل اقعدوا مع القاعدين، نعوذ بالله أن نكون كذلك. هذا أيضا يقال على مسألة الدروس ومجالس العلم، من أقعده الله جل في علاه فمن يحيي له الهمم، من أقعده الله جل في علاه فمن يحيي له الهمم. فإن الله جل وعلا إذا أحيى همة عبد وثبته على ذلك أراد به كل الخير. وفي قوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، المقت هو أشد البغض، المقت هو أشد البغض، وما هذا وما كان هذا إلا في المنافقين. ما يبقى لنا إلا الفوائد المستنبطة. السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، الفوائد المستنبطة. منصور تغيبت مرتين، يومين متغيب يا منصور، أين كنت؟ ما الذي غيبك؟ تغيبت مرتين يا منصور. الفوائد المستنبطة في قول الله جل وعلا ذلك بأنه اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وأيضا في قوله ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقال اقعدوا مع القاعدين. طيب طلعت أنا كان الله في عونك. كريم رضوان بوركت الفائدة الأولى الرد على الجبرية، أنه قال ذلك بأنهم اتبعوا ونسب ذلك لهم، الرد على الجبرية. الرد أيضا على القدرية في قولي ولكن كره اللهم بعثهم فثبتهم، خزلهم. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرد على الأشاعرة، لكن أنا أريد الآن هذه الفائدة الثالثة، أريد الرد على الأشاعرة. من وين؟ من وين الرد على الأشاعرة؟ طبعا أنا انتهيت، قلت الجبرية والقدرية عشان ما أحد يقول لي الرد على الأشاعرة. لكن من وين هذا حبيبي؟ إثبات الصفات الفعلية كما أثبت. نعم، لكن ليس هو. نعم. أنا هدرس من حد. ينفون علم الله السابق؟ لا، ليس كذلك. الآن المسألة لابد، لا لابد يكون فيه تدقيق نظر بالله عليكم. مسألة من الأهمية بمكان، صراحة فيها ما فيها من تدقيق النظر. خلاص المسألة كده واحد، أنا مريض ما لازم أعرف إن أنا فاهم. ما هم، خلينا بس نشوف. المفروض أن درستم معنا في العقيدة كثيرا، فالمسألة هتكون سهل عليكم. أين المتن؟ طيب، ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه. هذه الايات الثلاث، في هذه الايات الثلاث اثبات ما بيناه الان وقررناه في هذا الباب. نعم، الرد على الاشاعره. ايش بقى اللي بيقولوا الاشاعره عشان يكون هذا الرد عليهم؟ اثبات الصفه ولازمها؟ لا. نسب الفعل إلى الله؟ لا. أنا سأحزن جدا، هي صعبة، أنا عارف أنها صعبة، لكن المفروض عليكم أنتم ليست بصعبة. أجيب أنا ولا راحت على يعني؟ خلاص، جزاك الله خير. الأماجد أين هم؟ طيب أجيب أنا عشان الوقت بس. فيها أن المرء قد يكون وليا لله دل في أولاء، فيها أن الله، أن المرء قد يكون وليا لله جل في علاه ويصبح بغيضا إلى الله جل في علاه، وقد يكون بغيضا إلى الله جل في علاه ويصير محبوبا إلى الله جل في علاه. هذا رد على الأشاعرة. الأشاعرة يقولون بأن الله جل وعلا كان يحب عمر بن الخطاب حالة كفره وحالة إيمانه، لأن ما عندهم أن أفعال الله جل وعلا تتعلق بالأسباب. هذه مسألة دقيقة، المفروض أمثالكم يكون قد أتقن هذا الباب. أنا أعرف أنها عزيزة وأنه ليس كثير من الناس يفهمون هذا، لكن لابد أنتم تكونوا أتقنتم هذا الباب من طلبة علم. الآن الحمد لله من النخب، يعني الذين ليس يعني ما في أحد، سبحان الله. طيب، كما قلت لكم، رد الأشاعرة. هم يقولون بأن أبا لهب كان مبغوضا لله، أن عمر بن الخطاب كان محبوبا لله جل في علاه حالة كان كافرا، حالة كونه كافرا، حالة كونه مؤمنا. وهذا خلط وخط، وهذا لمنهجهم ولتأصيلهم الفاسد في هذا الباب. فنحن نقول قد يكون المرء وليا ثم يصير شيطانا، يصير أبعد ما يكون يعني عن الله جل في علاه، وقد يكون بغيضا لله جل في علاه في أول أمره، ثم يصير محبوبا إلى الله جل في علاه.